الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسعا، الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة. والتوسل ثلاثة أنواع: الأول مشروع وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح من المتوسل أو بدعاء الحي الصالح. الثاني بدعي وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. الثالث شركي وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك. أحسنت، بارك الله فيكم. الموضوع هذا من أخطر الموضوعات على عقائد الأمة، وهم يكثر فيه الاشتباه واللبس والتلبيس من قبل كثير من أهل الأهواء، وهو موضوع التوسل. أولا ينبغي أن نعرف ما المقصود بالتوسل. المقصود بالتوسل هو التقرب، وعلى هذا فالتوسل إلى الله هو التقرب إليه، والتقرب محض عبادة. القربة إلى الله محض عبادة أو عبادة خالصة، وعلى هذا فالتوسل المأمور به في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو كل ما يقرب إلى الله عز وجل مما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع الطاعات. والله عز وجل شرع من التوسلات أي التقربات والعبادات ما يشبع غريزة الإنسان، ما يشبع روحه وعقله ووجدانه وعواطفه، ويملأ قلبه ويعمره بعبادة الله وطاعته ومحبته ورجائه. فلا يحتاج البشر إلى أن يلجأوا إلى وسائل ووسيلة غير مشروعة، فإن في المشروع كفاية. وعلى هذا فإن التوسل أو التقرب المأمور به في القرآن والسنة ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات المشروعة ثلاثة أنواع. النوع الأول هو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهو دعاء الله عز وجل، أن تدعو الله سبحانه بأسمائه وصفاته وتتوسل إليه، تتعبد له بذلك من قلب موقن بأن الله مجيب وأن الله على كل شيء قدير، بحيث لا يتطلع قلبك إلى اللجوء لغير الله، بمعنى أن تعمر قلبك باليقين والإنابة إلى الله سبحانه. حينما يمتلئ القلب بالمحبة الله ورجاء وخوفه، تملأ قلبك بالإنابة واليقين بأن الله مجيب قادر على كل شيء، فمن هنا تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. فهذا النوع الأول. النوع الثاني التوسل بأعمالك التي تتقرب بها إلى الله، بعباداتك وأعمال القربات. ومعنى ذلك أن تدعو الله أن يأجرك، أو تدعو الله عز وجل بأن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا بأعمالك التي عملتها. فكأن تقول: اللهم إني أسألك بصلاتي أن يعني تدفع عني هذا الضر، أو تقول: اللهم أني أسألك بمحبة رسولك صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، بل هي أعظم محبة بعد محبة الله سبحانه. فيشرع أن تقول: اللهم إني اللهم بمحبتي لرسولك ادفع عني هذا الضر، أو يسر لي أمري، أو نحو ذلك. أي أن تتوسل إلى الله عز وجل بعمل عملته قلبي أو لساني أو من عمل الجوارح. وهذا ما ورد تفصيله ومثاله في قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة، فكل منهم دعا الله عز وجل بما يعني كان يتقرب به إلى الله بأعظم عمل يرجو به الفرج من الله. فواحد دعا بقربته ببر والديه، وآخر لبعده عن الفاحشة إلى آخره. فتقربوا إلى الله بأعمالهم، سواء كانت فعل القربات أو ترك المنهيات، كل هذه قربات إلى الله. فإذا هذا العمل، هذا النوع الثاني، هو من الأمور المشروعة، وبابه واسع لا ينتهي، لأن المسلم فيما بينه وبين ربه أعماله قلبية ولسانية وعمل جوارح لا تتناهى. ثم النوع الثالث دعاء التقرب أو طلب الدعاء من الصالحين، هذا أيضا مشروع، لكن له شروطه وضوابطه. وأهم شروط ذلك ألا تتكل، ألا تكثر من طلب دعاء الصالحين، بحيث يكون الطلب في دعاء الصالحين عند الضرورة، أو إذا جاءت مناسبة، أو في ظرف مهيأ، كان يكون هذا الرجل الصالح في مكان فاضل، أو سيعمل عملا فاضلا، أو في عبادة خالصة، أو يكون مثلا على وشك سفر، لأن دعاء المسافر مجاب إلى آخره. فهذا النوع أيضا مشروع، لكن الإكثار منه ليس بمشروع لأسباب لعل أهمها أن ذلك يؤدي إلى الاتكال وعدم لجوء الإنسان بنفسه إلى ربي عز وجل. والأمر الثالث ربما هذا يخلط في النوع البدعي اللي سيأتي، أو الأمر الثاني أن هذا يخلط أو يختلط بأنواع البدعية التي سيأتي ذكر نماذج منها. ثم إن التوسل من حيث أنواعه العامة ثلاث أنواع أساسية. النوع الأول هو التوسل المشروع، وهو الذي ذكرت أقسامه قبل قليل، هذا يسمى مشروع، بل مأمور به، بل هو من محض العبادة لله عز وجل. الأنواع الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل هي أنواع التوسل المشروع، وهي كثيرة جدا، يستغني بها المسلم عن اللجوء إلى أنواع المشتبهة أو البدعية أو الشركية لا قدر الله. وهو التوسل إلى الله، يعني دعاءه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك دعاء الله بأسمائه وصفاته، وكذلك بالدعاء بالتقرب إلى الله بالعمل الصالح، عملك أنت لا بعمل غيرك. والنوع الثالث كما قلت أن تطلب من الصالحين الدعاء لك. ولا أنسى أيضا أن أضيف نسأل أنه طلب الدعاء لا يلزم أن يكون دائما ممن هم على الكمال في الصلاح، لأن الكمال صعب، لكن أيضا ممن قد يكون في دعائهم لك يعني خصوصية، أو أحرى بأن يكون دعائهم لك مجاب، مثل الوالدين، مثل الأقارب، مثل الرحم الذين تصلهم، مثل الناس الذين تبرهم وتحسن إليهم، لا مانع أن تطلب منه الدعاء ولو لم يكونوا على درجة من الصلاح. بل لو طلبت من أي مسلم يدعو لك في مثل هذه الظروف لجاز، لكن الرجل الصالح أحرى بأن يقبل دعاءه. إذا نعود إلى النوع الثاني من أنواع التوسل، لما ذكرنا الأول وهو المشروع، النوع الثاني هو البدعي. ما معنى بدعي؟ يعني أنه غير مشروع، لكن لا يصل إلى حد الكفر أو الشرك الذي يخرج من الملة. النوع البدعي هو التقرب إلى الله عز وجل بما لم يرد به الشرع ما لم يكن شرك. التقرب إلى الله بما لم يرد به الشرع ما لم يكن شرك، كالتقرب بذوات الأنبياء. طبعا ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته سيأتي الكلام عنه، فله استثناء، لأنه كان الصحابة يتبركون. وهذا التبرك هل يدخل في معنى التقرب أو لا، أو التوسل أو لا، هذه في الحقيقة فيها تفصيل، لأن التوسل أحيانا يقصد به التبرك، فمن هنا التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه مشروع في حياته، وما بقي منه بعد وفاته، ولا شك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة قرون لم يعد هناك أشياء بقيت، فمن هنا ينقطع هذا النوع من التبرك. قد يسميه بعض الناس توسل، لكن التوسل بالذوات سواء ذوات الأنبياء والصالحين أو بجاههم أو حقهم أو حرمتهم نحو ذلك، هذا من البدعة. كان تقول بحرمة الله من يسألك بحرمة فلان، اللهم من يسألك بعمل فلان، الرجل الصالح أو النبي أو غيره، أو تقول اللهم أن يصلك بجاه الولي فلان أو النبي فلان، كل هذا لا يجوز بدعي، لأن ذلك لم يرد به الشرع، ولأن هؤلاء وغيرهم جاههم لهم وحقهم حق لهم وحرمتهم لا تتعدى نفعها للآخرين إلا بإذن من الشرع. لو جاء به الشرع كان على العين والرأس. ولذلك لما جاء الشرع بالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء أخذناها على العين والرأس، ولا يجوز أن نماري في ذلك ولا نجادل، لأنه جاء به الشرع، فهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للتوسل أيه التقرب، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله أو يطلب إلا من خلال الأنواع الأقسام الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل. إذن الطلب أن الانتفاع أو دفع الضر بجاه الآخرين أي كانوا، أو بحقوقهم أو بحرمتهم أو بذواتهم أو بالأشياء أيضا حتى لو لم يكن من العقلاء أو من المكلفين أو من الصالحين، اللي هو التقرب إلى الأحجار أو الأشجار أو نحو ذلك ما لم يكن شرك فهو بدعة. النوع الثاني أو النوع الثالث التقرب أو التوسل الشركي، وهو الذي يكون بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وأكثر ما يقع فيه المشركون، وهو الذي عليه أكثر الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم من المشركين، وهو اتخاذ الوسائط في العبادة من دون الله، الذين وصفهم المشركون بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى، زعما منهم بأن هذه الوسائط أقرب إلى الله من ملائكة أو نبيين أو صالحين أو حتى أشجار أو أحجار أو مزارات أو مشاهد أو غيرها، يزعمون أنها لها مكانة عند الله عز وجل، فيزعمون أن توجيه العبادة لها لتقربهم إلى الله لتتوسط لهم عند الله. فهذه الوسائط هي معبودات، وفعلهم شرك، والله عز وجل نص على ذلك، لأنهم حينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإن الله حكم بشركهم بنص كتاب الله عز وجل، بشركهم أو بأنهم أشركوا بهذه الوسيلة. إذن هذه الوسيلة أو التوسل الشركي أكثر ما يقع في اتخاذ الوسائط من دون الله، بمعنى أن كثيرين من المشركين يزعمون أنهم لا يعبدون هؤلاء عبادة خالصة، لكن يعبدونهم من أجل أن يقربوهم إلى الله، أو يدعونهم دعاء فيما لا يجوز إلا لله من أجل أن يقربوهم إلى الله. ومنهم من يقصر العبادة على هؤلاء، ومنهم من يشرك في العبادة، بمعنى يعبد الله من وجه ويعبد هذه المعبودات من وجه آخر، وهذا كله شرك، سواء وجه العبادة لهذه المخلوقات من دون الله، أو أنه يعبد الله أحيانا ويعبد هذه المخلوقات أحيانا كما يكون من المشركين. إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، مشرك العرب، وإذا أمنوا أشركوا به، فهذا أيضا صنف من أصناف الشرك. إذن الشرك هذا اللي هو الشرك، التوسل الشركي أنواع، أشهره هو اتخاذ الوسائط، ويعني غالبا يكون بدعائهم من دون الله وطلب الحوائج من جلب نفع أو دفع ضر أو ضر أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا الله، إن استعان بهم ونحو ذلك. وأحيانا يكون ذلك على شكل توجه قلبي، أعني بهذا أن من أنواع الشرك التي يقع فيها كثير من الأمم ويقع فيها أفراد من أصحاب الفلسفات والعباد الذين يسلكون مسالك العبادة عبر التفكر لا عبر الممارسات، هؤلاء يوجهون عقولهم وقلوبهم إلى غير الله، ولو لم يعملوا بالطقوس أو عبادات مباشرة فإن ذلك من الشرك، وهذا شرك أصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود، وشرك كثير من مشركي الفلاسفة، وكثير من أصحاب الاستكبار عن يعني التوجه إلى الممارسات التي تمثل الطقوس، الطقوس اللي يمارس في عقادة العملية. أعني بذلك أنه لا يلزم من الشرك أن يكون يعني فقط ممارسة عملية من دعاء لساني أو عمل سجود أو ركوع لغير الله ونحو ذلك، بل أحيانا بل كثيرا ما يكون الشرك هو توجه القلوب والعواطف والقلوب إلى غير الله والعقول، توجه القلوب والعواطف والعقول إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تقديس غير الله. فهذا النوع من الشرك قد تقع فيه بعض الفرق وبعض الأفراد ممن ينتسبون للإسلام، ولذلك يجب على المسلمين أن يناصحوا هذا الصنف وأن يبين لهم خطورة هذا المسلك حينما يدعون الموتى من دون الله، أو حينما يدعون الأحياء أو الأموات، أو يدعون الأشياء من المزارات والآثار والمشاهد وغيرها حينما يدعونها من دون الله، أو يصرفون لها نوعا من الشرك كالسجود أو الركوع أو الصلاة أو الطواف أو الطواف. وهذا من الشركيات الظاهرة في بعض البلاد المسلمين التي قد يغفل عنها كثير ممن يراها من يشاهدون هذه الشركيات، إما لأنهم اعتادوها واستمرؤوها فما ظنوا أنها شركيات، أو أنهم لم يقع في خلدهم أن هذا نوع شرك. نعم، يقول هناك من جهة المسلمين من لا يظن أن هذه الأمور شرك فيقع فيها أو يقرها جهلا منه، فينبغي التنبه لمثل هذه الأعمال، أي عندما يوجه أي إنسان يعني العبادة لغير الله سواء بلسانه بدعاء أو بجوارحه من سجود أو ركوع أو طواف أو غيره، فإنه ينبغي أن ينكر هذا الشرك ويبين خطورته. وقد يكون بعض الجهلة لو نبه لا انتهى عن ذلك، بل ما أحسب أن مسلما يعرف أن هذه الأعمال خطيرة على دينه وعقيدته وأنها قد تقعه في الشرك إلا وسينتهي إذا يعني أنكر عليه بالرفق. ومن هنا أحب أيضا أن أشير إلى أمر يقع فيه كثير ممن ينكرون هذه المنكرات، وأنهم قد يستعملون أساليب فيها نوع من الاستفزاز والتنفير بدعوى أن هذا الشرك شنيع. أقول كون بعض الناس يقع في شرك شنيع لا يبرر أن ينكر عليه بالعنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فأهيب بكل مسلم يرى من بعض المسلمين بعض هذه المظاهر وإن كانت شديدة وشنيعة أن يرفق بهم وأن يبين لهم وجه الحق بأسلوب لين ناصح مشفق، وأن يغير من الأساليب إذا وجد أن أسلوبه لا يناسب أو لا يعني يطاع، فينبغي أن يغير ويوجه الناس بشيء من يعني الرفق والرزانة والهدوء، فليس عليه أن يهدي الخلق، الهداية بيد الله عز وجل، إنما عليه أن ينصح. تفضل في القاعدة العاشرة. عاشرا، البركة من الله تعالى يختص بعض خلقه بما يشاء منها فلا تثبت في شيء إلا بدليل، وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه، وهي في الزمان كليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة، وفي الأشياء كماء زمزم، وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك، وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من بدنه من ريق وعرق وشعر إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب ما ذكر. أكمل الحادي عشر. أبشر. الحادي عشر، التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. أحسنت. الحقيقة أن القاعدة الحادي عشرة هي القاعدة التي يبنى عليها التفصيل، فنبدأ بها قبل العاشرة، وهي أن البركة وهي النمو والزيادة وتعدي النفع، النفع المتعدي إلى الغير من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التماس البركة أو التماس النفع إلا بما ورد به الدليل. والمقصود بذلك أن تعدي أو خروج المنفعة من ذات إلى أخرى أو من شخص إلى آخر، المنفعة الغيبية ليس المنفعة المادية التي يعطيها الإنسان، المنفعة التي هي البركة التي يهبها الله لمن يشاء، هذه المنفعة غير متعدية، إلا ما ورد الشر أن فيه نفعة منفعة أو بركة متعدية. فعلى هذا فالتبرك أي التماس البركة من شيء، التماس الانتفاع من شيء على وجه غير منظور، على وجه غيبي، التماس البركة والنفع من الأمور التي يجب أن لا يعني نعتمدها إلا بما ورد به الدليل، لأنها أمر غيبي، وجميع الأمور الغيبية فما إيش فوقي فيه، لا يجوز أن يعني نقول بها إلا بدليل. فعلى هذا فلا يجوز التبرك، يعني التماس البركة، التماس النفع الغيبي، إلا بما ورد به الدليل من القرآن والسنة. ثم نرجع إلى أصل القاعدة، وهي أن البركة أي النفع المتعدي من ذات إلى ذات أو من شيء إلى شيء غير المنظور، غير النفع المادي، المادي هذا لا يحتاج إلى تقرير، لكن النفع غير المنظور، الانتفاع من شيء إلى شيء، من شخص إلى شخص، الانتفاع المتعدي وهو البركة، إنما هي من الله عز وجل يهبها لمن يشاء وفيما يشاء من الأشخاص والأشياء. وهذا على هذا لا بد من دليل، فالله عز وجل اختص بعض خلقه بالبركة المتعدية للآخرين، فيختص بعض خلقه سواء من أشخاص أو من أشياء بما يشاء من البركة، والبركة أنواع فلا تثبت في شيء إلا في دليل. وعلى هذا فإذا كانت البركة المتعدية تعني كثرة الخير وتعديه للآخرين، فإن إذا تأملنا أو حتى ثبوت البركة ولزومها في شيء حتى لا تتعدى، إذا عرفنا أن هذا لا يكون إلا بدليل، فلنلتمس الأدلة أو نلتمس الأشياء التي ورد فيها بركة بالأدلة. هذا يعرفه العلم، الله عز وجل يعني بيّن لنا من خلال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء المباركة جملة وتفصيل. فأولا في الأزمنة نجد ليلة القدر ليلة مباركة بالنص، ونجد يوم عرفة يوم مبارك، ونجد ليالي عشر رمضان وأيام عشر ذي الحجة كذلك مواسم مباركة، ومثلا شهر رمضان موسم مبارك، وهكذا. فإذا هذه وردت فيها النصوص، الأزمان التي وردت فيها النصوص أنها مباركة، فنقف عند النوع أيضا من البركة. ما هذا النوع من البركة؟ أحيانا يكون البركة في الزمان في الأعمال الصالحة التي تجري فيه، وهو الغالب، أغلب ما يجري من البركة في الزمان في ما يكون عظيم في الأعمال الصالحة التي تجري فيه. وأحيانا تكون البركة من وجهين، من وجه مضاعفة الأعمال، ومن وجه أن الله عز وجل يقدر فيه أقدارا فيها خيرا للأمة كليلة القدر. هذا في الزمان. في الأمكنة كذلك، المساجد الثلاثة مباركة من حيث أنها تضاعف فيها الحسنات، ومن حيث أنها لا حرمة تخصها، تضاعف فيها الحسنات إما مضاعفة مطلقة أو مضاعفة الصلاة كما ورد في النصوص على خلاف بينها العلم. كذلك هناك أشياء لا هي زمان مطلق ولا مكان مطلق، لكن أشياء، هناك أشياء مباركة بركتها متعدية، مثل ماء زمزم. ماء زمزم مبارك، وهو لما شرب له، وقد وردت النصوص الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد الأرادة البركة في أشياء مثل السحور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وهذه البركة مطلقة صحية وغير صحية، معنوية وحسية. وكذلك القرآن كلام الله، فهو كلام مبارك، مبارك فيه هدى للقلوب، فيه نور، فيه صلاح، فيه شفاء للنفوس والقلوب والأرواح، فيه شفاء للأجسام، فهذه بركة متعدية في كلام الله عز وجل وهو القرآن. كذلك في الأعمال، كل عمل صالح مخلصا لله، كل ما يعمله المسلم من عمل صالح بإخلاص فهو مبارك، وبركته له لا تتعدى إلى غيره، لأن البركة كما قلت فيها ما هو متعدي وفيها ما هو غير متعدي، فبركة ماء زمزم مثل متعدية، لكن العمل الصالح مبارك لكنه ينفع صاحبه لا ينفع غيره. في الأشخاص أيضا، ذوات الأنبياء مباركة، وذات النبي صلى الله عليه وسلم خصت بالبركة، ولذلك ذوات الأنبياء ورد أنه مبارك لكن لا يجوز التبرك بها، وورد أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم وأشياءه مباركة ويجوز التبرك بها لورود النص، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجسمه ولباسه وشعره وكل ما يخرج منه، بل حتى في أشيائه، بخاتمه وبسيفه وبكل ما يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء والأثاث وغيره. فهذه البركة بركة متعدية وردت فيها النصوص، والصحابة عملوها وقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني يتزاحمون، أي الصحابة رضي الله عنهم، على أشياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاته تبركا بها، تبرك فعلي مباشر، فهي بركة متعدية. وقلنا كذلك من فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه من ريق وعرق وشعر، وقد انقطع ذلك كله، أي ما يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع بموته، أما ما يتعلق بأشيائه فما بقي منها يتبرك به. لكن نعلم، وهذا أمر مهم، أنه لم يبقى من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة الفاضلة شيء. آخر ما أثر شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم في القرن الثالث عند بعض أهل العلم، بعده لا يعرف شيء. نقول هذا لئلا يستغل بعض السدج من المسلمين من قبل بعض الدجالين والجهلة، لأن هناك أشياء النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم بعض الخراصين موجودة فيتعلق الناس بها وهي لا توجد على وجه الحقيقة، ولعل في ذلك حكمة، يعني كون أشياء النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت وانتهت لا شك أن لله في ذلك حكمة. نعم نقرأ. طيب. الثاني عشر، أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع. الأول مشروع، وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة والسلام على أهلها والدعاء لهم. الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور، أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها، والبناء عليها وتجصيصها وإسرادها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. الثالث شركي ينافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك. أحسنت. موضوع التوسل وموضوع التبرك يتفرع عنه أعمال يقع فيها الكثيرون، وأكثر ما يكون من هذه الأعمال ما يجري حول القبور، لأن الناس ممكن أن تستعطف عواطفهم تجاه أمواتهم، ويستغل كثير من الجهلة أو المرتزقة أو أهل البدع عاطفة تقرب أو عاطفة الولاء بين الأحياء وبين موتاهم، فيدخلون كثيرا من وجوه الأعمال غير المشروعة، بعضها قد يصل إلى الشرك أي ما يعمل عند القبور، وبعضها قد يكون من البدع المغلظة، وبعضها قد يكون من التبرك غير المشروع التبرك البدعي، وكل هذا يقع لأن الناس يعني عند زيارتهم للقبور يعني يجدون من أصناف المغريات في الوقوع في هذه المنهيات الشيء الكثير، لا سيما بعدما أسرجت القبور واتخذت فوقها القباب والمساجد ووضعت عندها الأوقاف والمنافع، فالإغراءات بالوقوع في البدع والمنهيات كثيرة جدا. وكما قلت لعل من أعظم الإغراءات أن هناك من ينتفعون ببدع القبور، وقد رأينا من هذا الصنف العجب، أي الذين ينتفعون ببدء القبور من استدرار الأموال من العامة بل ومن الفقراء. يجد الفقير يعيش زمنا طويلا ليحصل دراهمات فيذهب بها عند سادن القبر فيلقيها كلها من أجل أن يمكنه سادن القبر بأن يدخل على ذلك الميت فيتوسل إليه أو يدعوه من دون الله أو يتبرك به ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. وهذه مهلكة في الدين والدنيا. فهذا الفقير المسكين ربما يكون خسر عقيدته وخسر ماله. وذاك المنتفع الدجال ربما أيضا تمسح باسم الدين ولبس لباس الأولياء وأغلب الغالب أنه يكون من الكاذبين. على أي حال هذه مأساة من مآسي المسلمين كثيرة وهي من أعظم أسباب ذلهم وهوانهم وفرقتهم وتنازعهم الذي هو سبب الفشل. لأن الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. والتنازع أعظمه والتنازع في الدين والعقيدة التنازع في عبادة الله عز وجل. إذن أفعال الناس عند القبور وزيارتها على ثلاثة أنواع. النوع الأول مشروع وهو اللي عليه عامة المسلمين وغالبهم وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعونه وسلف الأمة وغالب المسلمين الذين هم على الفطرة لم تتشذبهم البدع والأهواء غالبهم على هذا الأصل وهو الزيارة المشروعة التي هي من القربات وهو أن تزور أصحاب المقابر تخص وتعم من أجل أولا السلام عليهم السلام عليهم تسلم عليهم السلام المشروع السلام عليكم دار القوم المؤمنين إن شاء الله بكم لاحقون رحم الله مستقيمين منا ومنكم مستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ونحو ذلك من الأدعية مشروعة. وما يناسب أيضا من الدعاء الذي لا يكون فيه عدوان والابتداع إلى آخره. فالسلام هذا حق للأموات ولا مانع أن يكون بل ينبغي أن يكون عاما وخاصا. فإذا جئت للمقبرة تسلم سلاما عاما بل ينبغي إذا مررت بالمقبرة وأنت معه حتى لو تدخل ولم تلج ينبغي أن تسلم على الأموات عموما. والله عز وجل يبلغهم أو يعطيهم المقدرة على إبلاغ السلام ويردونه. والأمر الثاني زيارة القبور شرعت من أجل الاتعاظ وتذكر الآخرة وفي هذين الغرضين ما يشبع رغبة المسلم تجاه إخوانه الأموات. لأن المسلم تعلق قلبه بالأموات من هاتين الناحيتين من حياة ينفعهم فينفعهم بالدعاء ومن ناحية ينتفع بحالهم فينتفع بالاتعاظ. لأن المسلم إذا مر بأهل المقابر وتصور ما هم عليه وأن منهم ما هو على خير ومنهم من قد يكون على أمر خطير فيتذكر أنه ولا بد أن يكون من ضمن هذا الصنف من الذين فارقوا الدنيا وأنه لا بد أن يكون رهين هذه الحفرة وهي القبر وأنه سيجري له ما جرى لهم. فمن هنا يتذكر ويلين قلبه ويخشع لله عز وجل ويخاف الله ثم يتقرب إلى الله ويحسب حساب للموت. ولذلك كان كثير من الصالحين لا يكتفي بمجرد زيارة المقابر مع أن في هذا كفاية من التعب فلربما يلقي بنفسه في القبر ثم يبدأ يحاسب نفسه وكأنه هو الميت أو كأنه سيدفن قريبا. وكثير من الصالحين أيضا من أجل أن يعني يروض قلبه على الاتعاظ والتقرب إلى الله عز وجل ويعني تذكر الموت والآخرة يحفر قبره بيده ليكون أكثر تهيئا. وهذه كلها من الأمور المشروعة. إذن زيارة القبور في المشروع فيها كفاية وباب المشروع فيها واسع من السلام والدعاء على الأموات وتذكر الآخرة. هذا النوع الأول. النوع الثاني زيارة بدعية تنافي كمال التوحيد بمعنى أن الإنسان لا يخرج منها في من الإسلام ولا يقال أنه أخلى أو أنه عمل ما يناقض التوحيد لكن ينقص توحيده ويقع في البدع. وربما يكون هذا النوع وسيلة من الوصول إلى الشرك بل كان سببا في وقوع طوائف من جهلة المسلمين في الشرك. النوع الثاني بدعي أي ارتكاب بدع في زيارة الأموات، بدأ في المقابر وزيارة القبور، وهو أن يقصد عبادة الله عز وجل أو التقرب بأي قربة لله عز وجل عند المقابر أو عند الأموات أو عند القبور. وربما يكون تكون الوسائل لهذا يعني هي الظاهرة عند كثير من الناس. وقبل أن أدخل في تفصيل هذا أقول إن الوسائل التي توقع في بدع القبور هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي، وهي رفع القبور، الرفع الذي يلفت النظر بحيث يشرد إليه نفس الرأي فيعظم في قلبه هذا القبر، وكذلك البناء عليها سواء كان البناء على شكل جدر أو على شكل قباب أو بناء المساجد عليها، كل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا، بل هو من الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها في مرض موته، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فاتخاذ القبور مساجد على نوعين، بأن يكون يدفن الميت في القبر أو يبنى عليه مسجدا أو تعمل القربات والعبادات عند القبور حتى لو لم يكن عليه مسجد ولا بناية. إذا نقول إنه الوسائل التي تعمل عند القبور هي التي أغرت كثير من الجهلة بالوقوع في التوسل البدعي والشركي، من اتخاذ القبور مزارات على غير الوجه المشروع، من بناء القباب والأبنية والمشاهد عليها، أو دفن الموتى في المساجد، أو نحو ذلك من الوسائل التي يعني تغري الناس بالوقوع في البدع. إذن هذه الأمور أي المغريات وهي كثيرة جدا أوقعت الناس في التقرب إلى الله عند القبور، أقول أوقعت بعض الناس في التقرب إلى الله عند القبور، بمعنى أن المتقرب هذا لا يقصد العبادة الأموات ولا يدعوهم من دون الله، لكن يظن أن في العبادات عند المقابر مزية، فتجده يقرأ القرآن عند المقبرة زعم منه أن هذا أعظم لأجله، أو يهدي ثواب القرآن إلى الأموات، وهذا أقرب إلى البدعة. بعضهم يقول أنا أصلي لله لكن أصلي في المقبرة، لأن الذين في البقرة من موت المسلمين الذين نرجو يعني أن يشفعوا لنا إلى آخره، ثم فيصلي لله لكن يعني يتقصد البقعة زعم منه أن هذا فيه زيادة بركة، أو أحيانا يعمل قربات أخرى عند القبر زعما منه أن هذا يضاعف الحسنات، فيتصدق عند القبور يضع المياه والأوقاف للناس الذين يعملون البدع. هذا كله مما هو من التوسل أو التقرب البدعي الذي أدى في كثير من الأحيان إلى الوقوع في الشركيات. إذن التقرب إلى الله عز وجل عند القبور فيما لم يشرعه الله هذا بدعة، وقصد التبرك بها كذلك، إهداء الثواب عندها، البناء عليها كما قلت، تجسيسها وسراجها، اتخاذها مساجد، شد الرحال إليها، يعني شد الرحال أن يتقصد الإنسان أن يسافر من أجل زيارة قبر أو زيارة مقابر، وهذا غير مشروع. المشروع أنه إذا مر بالمقبرة يسلم على أهلها، إذا مر بالقبر وهو قبر مسلم يسلم على صاحبه، أما أن يشد الرحال لذلك فالراجح أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا للمساجد الثلاثة، وكل ما ثبت النهي عنه وجب اجتنابه، فإن كان دون الشرك فهو من هذا النوع الذي ينافي كمال التوحيد. وعلى أي حال كل ما لم يكن له أصل في الشرع من الأقوال أو الأفعال أو التوجهات القلبية أو القولية أو غيرها عند المقابر، سواء قبر فردي أو مقابر جماعية، فإنه يدخل في هذا النوع. النوع الثالث، وأرجو أن يكون قليل في المسلمين إن شاء الله فيما يدعون الإسلام، أرجو أن يكون نادر لكن مع ذلك هو خطير وربما يقع فيه البعض، وهو شركي ينافي التوحيد، يعني يوقع في الخروج من الملة، وهو صرف العبادة لأصحاب القبور للموتى لفرد أو لمجموعهم كدعائهم من دون الله أو الاستعانة بهم فيما في بعد موتهم لأنهم لا يقدرون على جلب نفع أو دفع ضر أو الاستغاثة بهم أو عمل عبادة محضة مثل الطواف ومثل النذر أو الذبح تقربا إليهم. فكل ذلك يدخل فيما ينافي التوحيد بل يوقع في الشرك. هذه الصورة وإن كانت قليلة إلا أنها موجودة وهي من أخطر ما يقع في المسلمون، ويجب على كل مسلم يرى مثل هذه المظاهر أن يحذر من يقعون فيها. فالدين النصيحة، ولا يجوز لأحد يرى من بعض المسلمين الجهل يعمل هذه الأشياء إلا ويجب عليه أن ينقذه من النار وأن ينصح له ويبين له خطورة هذا الأمر، لأن الكثيرين مما يقعون من الجهلة لو بين لهم وجه الحق وأوردت لهم الأدلة بأسلوب لين وبأسلوب ناصح نجد أنهم إن شاء الله سيخضعون للحق. الخلاصة أن هذا النوع الشركي وإن كان قليل إلا أنه ربما يكون من أعظم أسباب يعني ما وقعت فيه الأمة من هذه العقوبات والأدواء والأمراض والفرقة، لأنه لما وجه فريق من المسلمين عبادتهم لغير الله وإن كان على جهل أدى ذلك إلى ضعفهم وهوانهم وذلهم، وأدى إلى أو أدى عدم الإنكار على مثل هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه المصائب أدى إلى مثل هذه العواقب المخيمة. فلذلك أرجو أن يتواصل المسلمون على التحذير من هذه الأنواع سواء كنها منها البدعي أو الشرك. نعم أخير الثالث عشر والأخير في هذا الباب، الوسائل لها حكم المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداء في الدين يجب سدها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. على الحال سبق أن تكلمنا عن هذا النوع وبينا أن الأصل في الدين أنه شرع من الله عز وجل سواء مما ورد في كتاب الله أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين كله عقيدة وأحكاما وسلوك وتعامل، فعلى هذا كل من شرع في الدين ما لم يأذن بالله فقد ابتدع. وكل بدعة كل محدثة أي أحدثها الناس وتدينوا بها وتقربوا بها إلى الله وليست من القربات فهي مما يجب رده. لكن هناك أمر وهو أن بعض الناس يقع في أمور تؤدي إلى البدعة أو تؤدي إلى الشرك وهو لا يشعر. فعلى هذا فجميع الأمور التي تكون وسيلة إلى الوقوع في البدعة أو وسيلة إلى الوقوع في الشرك فلا بد من سدها. على سبيل المثال الاحتفالات السنوية، بعض الناس يحتفل مثلا بميلاد ابنه أو بمناسبة دنيوية عامة فيجعل الاحتفال بها التزام، فإذا التزم ذلك صار ذريعة إلى البدعة. ما معنى ذريعة البدعة؟ بمعنى أنه فيما بعد يتقرر عنده أن هذا المعتاد يجب أن لا يترك، ويأتي أجيال من الناس يعتقدون أن تركه خطأ، فمن هنا يتعددون به من حيث لا يشعرون. وأعظم البدع سواء كانت بدع حولية أو غيرها بدأت من هذا الجانب من التساهل في بدايتها. قد لا يقصد الناس بداية الالتزام بها التعبد، لكن حين يلتزموها ويلزموا أنفسهم يكون ذلك على سبيل التعبد. أضرب لهذا مثال أيضا، يعني كثير من الناس الآن بدأوا، فالكثير من المسلمين بدأوا يحتفون برأس السنة الهجرية، فصار يهنئ بعضهم بعضا وكأنهم في عيد، حتى بعضهم أصبح يطلق عليها صفة العيد بل لقب العيد. إذن بعض الناس الآن اتخذ الذريعة للبدعة وبعضهم وقع في البدعة. أما الذي اتخذ الذريعة للبدعة فذلك الذي أصبح يهني ويحتفي، مع أنه مهم أمر الهجرة مهم، لكن أصبح يحتفي ويلتزم أنه في ذلك التاريخ يهني من حوله بهذا المناسبة. الآخر الذي تقرب إلى الله بالدعوة إلى ذلك ويحتسب ويعتبر هذا من الأمور اللازمة. ثم بعد ذلك تأتي أجيال لا تستطيع التخلص من هذا الأمر فتتعدد به. والدليل على هذا أنه الآن نظرا لظهور هذه الشائعة بين المسلمين كثير من الناس إذا أنكرت عليه اعتبر هذا نوعا من الموقف الغريب. لماذا؟ لأنهم استمرأوا هذا الأصل فصار ذريعة للبدعة، بل وصل بعدهم بعضهم إلى الابتداع. أيضا التعبد أحيانا بمناسبات لم تشرع. أذكر على سبيل المثال أن شاعت عند الناس قبل العام الماضي فكرة أنه ما دام آخر السنة أو أول السنة التي تلي يوم الاثنين فقالوا نشجع ونحرض على صيامه. وجاءتني رسالة من هذا يقول اختم عامك بصوم. طيب هذا أراد خيرا لكنه وقع في بدعة، يعني بمعنى أنه ما عرف قاعدة الشرع حينما دعا إلى صوم يوم يقصد به التعبد على أساس أنه ذكرى لنهاية السنة وبداية أخرى، فهذه بدعة لو التزمها الناس لكانت بدعة. وهكذا تساهل الناس في الأمور يجعلها تصل إلى البدع وهم لا يشعرون، وتأتي أجيال تجهل الغرض الطيب أو المقصد الحسن عند من بدأوا هذه الأمور فتتعبد. ولذلك أغلب البدع الحولية وغيرها جاءت من هذا التساهل. وهنا أعود وأقول بالتذكير بأمر هو أنه لا يجوز للمسلمين أن يعيدوا ويتعبدوا لتعييد غير العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. بل إن الأنصار لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأذن لهم بأعياد كانوا يحتفلون بها، بل بأيام، بعضهم لا يسميها أعياد، أيام يحتفلون بها يفرحون ويفركشون فيها مع أطفالهم، لما استأذنوا أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يأذن وقصرهم على العيدين، وهذا توجيه للأمة كلها. فلا يجوز أن يعيد المسلمون بغير العيدين. ولذلك فإن الذين التزموا أعيادا أو التزموا مناسبات على سبيل الدوام صارت عندهم أشبه بالعقيدة، بحيث من تركها أو أنكرها يكون هو المخطئ، وهذا قلب للمفاهيم، ولو عكسوا لكان هو الصحيح. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن ننتقل إلى ما عند الأخوة من أسئلة. أحسن الله إليكم شيخ ناصر وجزاكم الله خيرا. ولعلي أبدأ بالاتصالات، معنا أخونا خالد سليمان من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أخي خالد تفضل. خالد طيب، أخي خالد تفضل. طيب شيخ لعلي أرجع إلى الإجابات، قبل ذلك تستأذنكم في عرض السؤالين. السؤال الأول قلت يا شيخ ما هي الأركان الثلاثة ما هي الأركان الثلاثة التي تقوم عليها العبادة؟ السؤال الآخر يقول ما حكم تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة أو فصل السياسة عن الدين؟ وردتني إجابات كثيرة كالمعتاد، أعرض الإجابات الأولى يا شيخ في الورود ثم بعد ذلك أعرض الأسماء. نعم. عليا من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أركان العبادة الحب والخوف والرجاء. الطالب من السعودية يقول أيضا عبادة الله بالحب والخوف والرجاء جميعا. فقيه السعدية من المغرب يقول تقوم على عبادة الله وحده واتباع أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتقاد الجازم بأن الله هو الحكم وأن نرضى بحكمه فلا شريك له في حكمه الشرعي والقدري والله أعلم. هطول من الإمارات تقول السؤال الأول أركان العبادة ثلاثة وهي المحبة والرجاء والخوف. أما السؤال الثاني فتقول يا شيخ هناك من الفلاسفة وغلاة العباد من قسم الدين إلى حقيقة وهي صلة بالله على ما يتذوقه الفرد ولا يدركها إلا فئة نادرة من الناس، والقسم الآخر هو الشريعة وهي خاصة لعوام الناس، وأن الأنبياء رعاة العوام، وجميع هذه التقسيمات لا تجوز وهي منافية لقطعيات النصوص وهي ضلال مبين إجمالا، ولا يجوز فصل الدين عن الحياة والسياسة والاقتصاد. أختم بجواب الأخ ابن الإسلام من الكويت يقول أركان العبادة كمال الحب والخوف والرجاء ويجب أن تكون مجتمعة ولا تفرد بينها. الثاني يقول تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة وفصل السياسة عن الدين باطل، وهو إما كفر إذا اعتقد جواز ذلك وأنه يأتي بأحكام أفضل مما جاء به الشرع. لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإن كان لا يعتقد ذلك لكنه متبع للهوى فهو ضلل. من الإجابات أيضا الأخت سحر عياش من الأردن، أسماء سيف من السعودية، ومنال محمد من مصر، فاتن الجندل من السعودية، هيفاء التيناوي من السعودية، رقية صالح من السعودية، كريم من فرنسا، أم جاسم من الإمارات، قوت حسين الحجي من السعودية، جهاد أحمد من البحرين، نوف من السعودية. وتعليقكم يا شيخ. نعم، العموم إجابات جيدة حقيقة في الجملة، وبعضها فصل بعضها أجمل، وفي كل خير. لكن حب لاحظ على أحد الأجوبة هو جيد، لكنه عندما عبر بأن أركان العبادة كمال الحب والخوف والرجاء، فلعلها في هذا نوع من التساؤل في التعبير، لأنه لا يزال كمال الحب كمال الخوف والرجاء. يعني إذا وجد الحب لله عز وجل ثم الخوف والرجاء، ولو لم يكن فيه كمال، لأن الكمال قد لا يرد إلا عند قلة من عباد الصالحين، لكن إذا وجد القدر الشرعي الكافي من الخوف والرجاء فهذا يتحقق فيه أركان العبادة إن شاء الله، لأن الكمال لا يكون إلا لندرة من الخلق. نعم. طيب شيخ، أبدأ بالأسئلة. الأخت منال من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: يا شيخ، هل يجوز تسمية شخص لنفسه سبيل الله، وهو قد يكون عرضة لأن يقال له: أخطأت يا سبيل الله، وأختلف معك يا سبيل الله، فهل هذا يليق جزاكم الله كل خير؟ يظهرني أنه غير لائق هذا الاسم. أولا غير لائق لأنه من الشهرة ولفت النظر ما يجعله محل تندر، والمسلم ينبغي أن يبتعد دائما عن ما يؤدي إلى شهرة تكون محل يعني نقد من الناس أو سخرية. والأمر الثاني أن سبيل الله يعني أحيانا نقصد به أمور لا ينبغي التسمي بها، لأن سبيل الله صراطه ودينه، فلا يعني يسوغ أن أحد يسمي نفسه دين الله، هذا غير لا حقيقة، وربما يكون فيه سوء أدب مع ما يجب لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت إبان من مصر أيضا الشيخ تقول: السلام عليكم، هل إذا دعا الإنسان الله تعالى بعمل من الأعمال الصالحة التي عملها واستجاب الله دعوته، هل هذا يذهب أجر هذا العمل؟ الظاهر والله أعلم إن شاء الله لا يذهب، لأن فضل الله واسع، بل ربما يزيد أجره، خاصة إذا دعا عند ضرورة. إذا دعا المسلم ربه عز وجل في عمل كان ينفعه بعمل صالح له، فأرجو أن يكون ذلك حسب الدنيا. إذا كان يعني لا يزال مرتبط بالله عز وجل يحتسب أجره أولا وآخرا على الله، فالراجح وما تقتضيه يعني عموم النصوص وسعة رحمة الله عز وجل وفضله على خلقه، إنه إن شاء الله يبقى له الفضل وإن سأل الله بنفع آجل. نعم. طيب، لعلي أبدأ بالاتصالات. أم شروق من السعودية، السلام عليكم. أم شروق تفضلي. أم شروق تفضلي. وأتمنى أن تكون هناك مشكلة في استقبال الاتصالات. طيب، أعود إلى الانترنت مرة أخرى. عبدالله مرابط الشيخ من المغرب يقول: فضيلة الشيخ أثابكم الله، في مجتمعاتنا نرى كثيرا من أفراده يخلطون بين لفظ التوسل ولفظ الاستغاثة، فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الفرق وجزاكم الله خيرا. نعم، لا واضح واضح. التوسل والاستغاثة بينهما عموم وخصوص، فالتوسل قد يشمل الاستغاثة لكن الاستغاثة فيها خصوصية. فالتوسل هو التقرب بمعناه العام، يعني كل تقرب يسمى توسل، وعلى هذا فإن عبادة الله عز وجل توسل، دعاه توسل، دعاه بعمل الصالح توسل، دعاء إلى آخره. فهذا يعني بمعنى أن التوسل هو التقرب بمعناه الواسع، بينما الاستغاثة هي نوع من الطلب، هي نوع من التوسل. وعلى هذا فإن الاستغاثة بالله توسل مشروع، والاستعاثة بغير الله توسل منه فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. طيب يا شيخ، معنا الأخ يوسف من السعودية، السلام عليكم. أخو يوسف تفضل. نعم. ألو. وعليكم السلام بلال. ألو. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ. نعم معك. حياك الله شيخ ناصر. الله يحييك، أهلا وسهلا. شيخ، عندي مداخلة. نعم. أنت ذكرت أن الطواف على القبر شرك. أي نعم، إذا قصد به العبادة. إذا قصد به ليس كل الطواف على القبر يعتبر عبادة، يعني يكون وسيلة للشرك. الآن في تفصيل، انتهيت من سؤالك؟ سم؟ أقول في تفصيل. يعني ليس كل الطواف يعتبر شرك. في تفصيل، انتهيت من سؤالك؟ لا لسه. أي نعم. السؤال الثاني، طيب. ذكرت أن بعض الصالحين يحفر القبر ثم يجلس في القبر ويحاسب نفسه. أتأنك يعني ترى أن هذا الأمر سائغ، وهذا الحق ما عليه دليل، بل يمكن يدخل في البدعة، إن هذا ما ورد لا دليل من الكتاب ولا السنة، إن قد يكون تكلف بعض الصالحين. طيب سؤال آخر أخو يوسف. نعم. سؤال آخر. لا بجزاك الله. طيب جزاك الله خير، شكرا لك. بارك الله. تفضل لي شيخ معنا الأخت أم عمر، السلام عليكم. أم عمر تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزيت خيرا، لو سمحت بكلم الشيخ. تفضل. جزيت خيرا يا شيخ. لدي سؤال. نعم. السؤال الأول، ما صحة بركة الوالدين في البيت؟ هذا السؤال الأول. طيب. نعم. السؤال الثاني، ظهرت وسائل للحصول على ما نريد مثل علم الـ NLP البرمجة اللغوية العصبية، لكنها ليست على سبيل التعبد، فهي مجرد وسيلة. قال بعض العلماء أن لا بركة فيها أو أنها لها آثار عكسية على الشخص، فما قولكم في ذلك يا شيخ؟ شكرا لكم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. نأخذ اتصال أم باسم السعودية. السلام عليكم باسم، تفضلي. ألو. نعم نعم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي. نعم. عندي سؤال لو سمحت. نعم بسرعة. السؤال الأول، إذا كان المسلم يعني الله سبحانه وتعالى يعني حقق له شيئا ما، كانت لديه معصية سابقة لكن ارتاب منها والحمد لله، لكن لم يتل هذه المعصية أشرط في غناء مثلا، ويرتاب منها لكن أشرط من زالت موجودة عنده، فقام بإتلافه الآن لكي يتوسل بهذا العمل في دعاء، هل هذا يعتبر من التوسل لله بالعمل الصالح؟ السؤال الثاني. أم باسل. نعم. السؤال الأول بس يعني لأنك سريعة في العبارة. طيب. إذا دعا المسلم الله سبحانه وتعالى بأن يحقق له شيئا ما، طيب، وكانت لديه معصية سابقة ولكنه تاب منها والحمد لله، لكن لم يتل هذه المعصية مثل أشرط غناء، طيب، وتاب منها لكن أشرط ما زالت موجودة عنده، فقام بإتلاف هذه الأشرط الآن لكي يتوسل بهذا العمل في دعاء، طيب، هل هذا يعتبر من التوسل لله بعمل الصالح؟ طيب سؤال آخر. السؤال الثاني، هل نحن مطالبين من أمريكا جميع الأدلة التي تذكرها يا شيخ أثناء الشرح؟ هل نكتب لك الدليل أو دليلين؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. الأخت أم شروق من السعودية، السلام عليكم. أم شروق تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أجاوب الأسئلة؟ تفضلي على عجل. السؤال الأول، الحب والخوف والرجاء، على قوله من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. السؤال الثاني، تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. نعم سنت. بالنسبة للسؤال يا شيخ. نعم. يا شيخ، أنتم تقولون أنها لا يجوز زيارة القبور للنساء، وبمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل النار النساء، يعني لماذا يكون جائز لأنهم يزورون لكي يتعظون، بما أن معاصيهم صراحة كثيرة، فلما يعني؟ طيب سؤال آخر. وشكرا والتعليق على إجابتي. جزاك الله خير. طيب الأخ سمير من السعودية، السلام عليكم. أخوي سمير تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الله يحييك. هلا. أحسن الله إليك يا شيخ، لو تكرمت، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة؟ هذا السؤال الأول، الله يحفظك يا شيخ. السؤال الثاني ممكن يا شيخ؟ نعم تفضل. هل كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الشدائد بهم في حياته؟ السؤال الثالث لو تكرم. طيب. طيب، كثير من المسلمين يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مستدلين بحديث الضرير الذي أخرجه أحمد في مسنده، فكيف يتم الرد عليهم؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياكم إن شاء الله. لعلي أختم بهذا الاتصال. أم سلمة من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤالي لو سمحت. تفضلي. هل يجوز للمسلم أن يؤدي طاعة معينة كصوم يوم في سبيل الله كي يتوسل لله به في دعائه حتى يكون أقرب لاستجابة الدعاء؟ السؤال الثاني، وما السبيل للتخلص من غلبة الخوف على الرجاء عند العبد في عبادته لله تعالى، بحيث أن يكون هذا الخوف ربما يؤدي به إلى نوع من الضغط النفسي أو الاكتئاب أو الحزن أو ما إلى ذلك. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. كان شيخ ناصر حفظك الله. نعود إلى الاتصال الأول، أخونا يوسف من السعودية يسأل عن الطواف على القبور. شيخ نعم، الطواف على القبور أولا الطواف بحد ذاته عبادة محضة، هذا الأصل. الأمر الثاني أن طواف الناس عند القبور لا يخلو من إحدى حالين، الغالب أن يقصدون به التعبد فهذا شرك، من طاف بغير الكعبة تعبدا فهذا الشرك. والنوع الثاني قد يكون من باب مسايرة الناس والطائف لا يدري، يحدث من بعض من بعض الزوار مثلا أو بعض الذين وفدوا على هذه الأماكن والمشاهد وهم لا يدرون، خاصة السواح الذين لا يعرفون أسباب طواف هذه القبور فيدورون مع الناس وهم لا يدرون لماذا يدورون، فهذا ارتكب بدعة وارتكب ذنب عظيم، لكن لا يقال بأنه أشرك لأنه أصلا لا يدري أن هذه عبادة ولم يتقصد العبادة. هذا جانب. الجانب الثاني أن كونه السؤال الآخر السؤال الآخر يسبق أن بعض السالحين يحفرون القبر ويحسن فيه، هو في حقيقة هذه ما ليس هناك دليل قاطع فيها إلا فعل السلف، لأنها من الأمور التي لا تحدث على سبيل التعبد، هذا مسلك شخصي لا نقول أننا نأمر به ولا نستطيع أن ننكر على فاعله، لأنه لا يفعله على سبيل التعبد، هذا نوع من أنواع ترويض النفس، لكن لو فعله على سبيل التعبد فهو بدعة. نعم، ومع ذلك تبقى المسألة خلافية. يعني ملاحظة الأخ وجهها. أخي يوسف أحسن الله إليكم الشيخ ناصر. الآن لأخذ سؤال من داخل الاستوديو إذا بعض الإخوة فضل شيء. أحسن الله إليك. نعم، زيارة القبور ممنوعة ولكن زيارة المسجد النبوي مشروعة شرعا. زيارة القبور مشروعة وليس أقصد شد الرحال لزيارة السفر. نعم، شد الرحال السفر لزيارة القبور ممنوعة. نعم، وزيارة المسجد النبوي مشروعة. نعم، ربما يقول قائل أن لو زرت المسجد النبوي سأزور الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر هذا من شد الرحال؟ لا، هو لا شك أن كل مسلم يعني يتمنى لو زار المدينة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعزم على ذلك، وهذا مشروع، لأنه إذا زار المدينة يجب عليه من الوفاء لحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق غيره من الصحابة وأصحاب المقابر من الأموات البقيع وغيرهم أن يسلم. أنا أقول أنه هذا أمر كون الإنسان ينويه ابتداء لا حرج، لكن لا ينشئ السفر، ومعلوم أن إنشاء السفر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، فعلى هذا تداخل المشروع مع المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم له حق زيارة، فإذا وصلت إلى المدينة فيجب عليك بل يشرع لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم على جميع أصحاب القبور في المدينة وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. أعود إلى الأخوة على الإنترنت. أخونا مراد من المغرب يقول: هل البركة في ماء زمزم تكون في نفس المكان أم حتى إذا نقل من مكة؟ الظاهر والله أعلم أن البركة في ماء زمزم باقية حتى لو نقل، لأنه ما في أي دليل يخصص، والأمور دي موقوفة على الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ذلك ذكر وهو مشرع، والله عز وجل يعلم أنه ستأتي عند الخلق وسائل لنقل ماء زمزم متوفر كما هي الآن في الطائرات وغيرها، بل حتى في القديم كان الناس وإن كان في حدود ضيقة ينقلون ماء زمزم إلى غير مكانه، فالظاهر والله أعلم أن البركة باقية في ماء زمزم حتى في غير مكة، هذا الظاهر. لكن ربما اجتماع فضل الزمان وفضل المكان واللي هو مكة مع فضل الماء ربما يزيد البركة تأثيرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. أختنا أم عمر اتصلت تسأل الشيخ عن صحة بركة الوالدين في البيت. على الحال هذا وارد، لأن المقصود بصحة بركة الوالدين يعني الانتفاع ببرهما وأيضا ما عندهما من تجارب ومن يعني حنو، وما عند الوالدين من جمع شمل الأسرة، هذا كله أمور فيها بركة، لأن البركة أحيانا نقصد بها مجرد وجود النفع، فالبركة من هذا الوجه موجودة. أن يكون في وجود الوالدين في البيت نفع للجميع هذا لا شك فيه، حتى أيضا نفع ديني بمعنى احتساب من حولهما ببرهما وخدمتهما، هذا فيه زيادة عمل صالح وهذا من البركة. نعم. طيب الشيخ تسر عن البرمجة اللغوية يا شيخ. والله البرمجة العصبية لا تزال يعني طارئة علينا وتحتاج إلى تحرير، أنا قراءتي فيها قليلة لكن مما قرأته أجد أن البرمجة العصبية تختلف فيها يعني الحقيقة بالدجل، تختلف فيها التجارب بالأمور الوهمية والغيبيات، ويختلط فيها أيضا التجربة والانتفاع بالوسواس والأوهام. لا تزال البرمجة العصبية فيها نواحي، فيها غموض وفيها نظر، وتحتاج إلى أن تخلص منها البرمجة. ولذلك نجد أن الكثير من الذين عندهم توهمات ووساوس وعندهم أيضا شيء من التساهل في الدجل والتخرصات يعني يدخلون من خلال البرمجة العصبية، ولا يعني ذلك نتهم كل من عمل هذا العمل. هنا أنا أعرف من الصالحين والأتقياء من استفادوا وأفادوا من هذه البرمجة، لكن مع ذلك هي كعلم الآن الذين يلجونها ليس كلهم على نهج سليم، وليس كل ممارساتها سليمة، ولا حتى كل قواعدها التي قعدها لها أصحابها وأغلبهم من الذين مقاييسهم تختلف عن مقاييس المسلمين ليست كلها سليمة، وفي الجملة أرى أنها تحتاج إلى تحرير. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ ناصر. أختنا أم باسل يا شيخ تقول لو أن المسلم له معصية تاب منها لكنه لم يتلف آثارها، مثل الشيخ سماع الأغاني تقول ثم أتلفت الأشرطة تقربا إلى الله عز وجل أو توسلا إليه في الدعاء، هل يصح منه هذا؟ طبعا هذا السؤال تسلسل على يعني شكل تدريجي، فمجرد التوبة من المعصية والإقلاع عن الأغاني هذا خير عظيم، وكان ينبغي أن يصحبه إتلاف أو التخلص من هذه الأشرطة وتبديلها بأشرطة أخرى، لكن لما لم يكن هذا ذنب تستغفر الله وتتوب إليه، وفي إتلافه احتسابا لله إن شاء الله مما يتقرب به، ويعتبر من التوسل المشروع أن تتقرب إلى الله بإتلافها لمادة المعاصي ووسائلها. نعم. طيب الشيخ تسأل تقول هل يعني تلزم بحفظ جميع الأدلة؟ لا ما يلزم أبدا، يعني وليس من العادة أني أطالب بجميع الأدلة، وهو حتى يكون أيضا هذا من أساسيات الفهم. لا أبدا، الدليل البين الواضح يكفي. طيب أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم شروق الشيخ تقول ورد بالحديث أن النساء هم أكثر أهل النار، فلماذا لا يجوز لهم زيارة القبور؟ على الحال مثل هذه الأمور توقيفية، يعني ليست بالعواطف ولا بالمقاييس الناس، ولا هذا يعني حكم من لدن الحكيم الخبير سبحانه، والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع لله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، عن زيارة النساء للقبور، وفي هذا مصالح لهن في الدين والدنيا، لأن المرأة عاطفية وغالبا أنها تجهش بالبكاء وتتجاوز الحد فتأثم وتضر غيرها وتضر الميت، لأن الميت إذا كان له شعور، إن صح أنه له شعور أثناء الزيارة، فإن هذا يضره ويؤذيه. والأمر الآخر أن المرأة أحيانا تخرج عن طورها بالبكاء إلى أمور غير محمودة تضرها في عقيدتها وفي دينها، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حجبها عن زيارة القبور إشفاقا عليها وعلى دينها وعلى ذمتها. ولذلك أدلة، فالمرأة التي كانت تولول وتصيح على ميتها عند القبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما نعاه وأمرها بالصبر عنفت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إليك عني، بمعنى أنك لم تشعر ما أنا فيه من مصاب، ما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهرته، وهذا مما لا يليق، ولو تعمدت لكان هذا كفر، لكن ما كانت تدري أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت من غضبها جاءت تعتذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن هذا خطأ وشرع للأمة. فعلى هذا إذا كانت هذه امرأة من الصحابيات وقعت في أمر أوقعها في حرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي إثم عظيم، فهذا دليل على أن المرأة يعني بعاطفيتها وحنوها، وهذا جانب تمدح منه فيه من وجه، فإشفاقا عليها وإنصافا لها وعدلا في حقها أن يعني تحجب عن زيارة القبور. أما أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن أكثر أهل النار من النساء فهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقش فيه غيره، بل يجب التسليم فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك ببعض العلل، من ذلك أنه ذكر أن النساء يكثرن العشير وأيضا ذكر يعني أشياء كثيرة، ومن ضمنها أن النساء أكثر انجرافا أمام الشهوات والشبهات، وأكثر وقوعا في بعض المنهيات مثل الغيبة والنميمة واللجوء إلى السحرة والدجالين. فعلى هذا المهم أن هذا حكم الله ليس لنا فيه خيار، ولا يجوز لنا أن يعني أنا أسأل سؤال المعترض، لكن السؤال المستكشف الذي يريد أن يزداد من الخير والإيمان فلا حرج في ذلك. السلام عليكم شيخ. أخونا مرسيم من مصر الشيخ يقول: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم توسل الناس إلى الله عز وجل بدعاء العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عند الدعاء لنزول المطر، فهل مثل هذا يجوز الآن؟ نعم، في الحقيقة هذا من الأدلة الواضحة الذي ينبغي أن يقلب عليهم ككثير من أدلتهم. الكثير من أدلة أهل البدع الصحيح أنه يقلب عليهم، بمعنى تكون دلالته ضد ما يقولون، واستدلالهم بالحديث لا يخلو من جهل وتلبيس وأيضا تكلف أو أحد هذه الأمور. أيضا أحيانا قد لا يوجد عند من يستدل لهذا الحديث شيء من ذلك، قد لا يكون يجهل، قد لا يكون يجهل لكنه التبس عليه الأمر، وقد يكون أيضا قلد غيره، المهم أو متأول. فالمهم أن حديث الأعمى، ونقف عليه، أرجو أن يدل المشاهدون أن نقف على هذا بعض الوقفة لأنها استكمال للدرس، وكان من المفروض أن آتي بهذا الدليل لكن خشيت أن لا يتسع الوقت لأنه ينبغي استفاء الحديث عنه، فلتأذنوا لي لدقائق. حديث الأعمى أو حديث العباس حديث مجمل ومفصل، واستدل به كثير من الذين يتبرعون به للبدع، استدلوا به على وجه لا يستقيم ويختلف عن القصة الحقيقية التي حدثت فيها هذه الواقعة، ويختلف عن فهم السلف لها بل عن سياقها لما تأتي وافية. فنبدأ باستشفاع النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس، لأن كثيرا من أهل البدع يظنون أن هذا دليل على التبرك البدعي والتوسل البدعي بالأشخاص، بذوات الأشخاص. والصورة التي وقعت فيها قصة الاستشفاء بالعباس صورة بينة تدل على أن المقصود به قطعا، المقصود بذلك قطعا هو التوسل بدعاء العباس، وهذا مشروع إلى اليوم وإلى قيام الساعة. والواقع هي أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم جذب أو شيء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون به، يقولون: يا رسول الله ادعو الله لنا، فيدعو. ومعروف قصة الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فطلب منه أن توسل به أن يدعو، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يغيث المسلمين فأغاثهم. ثم بعدها بأسبوع استمر المطر حتى خشوا من الغرق، فجاء ذاك الرجل نفسه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فتوسل به أن يدعو الله، فكان أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يرفع عن المسلمين فرفع. هذه الصورة الشرعية التي حدثت للعباس، وهو أن الصحابة رضي الله عنه لما أصابهم الجد في عهد عمر قالوا: كنا نستشفع بنبيك، يعني يدعون الله عز وجل ذلك أو يخاطبون ربهم، ثم قالوا: والآن نستشفع بعم نبيك. كيف كان الاستشفاع بعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن وضعوه أمامهم فصار يدعو ويؤمنون بعده، لم يتمسحوا بثيابه ولا بجسمه ولا لم يحصل هذا. الذي حصل أن التوسل بالعباس هو أن جعلوه أمامهم يدعو وهم يؤمنون بعده، فأغاثهم الله عز وجل. وحدث هذا من معاوية رضي الله عنه عندما استشفع بالأسود، وحدث من كثير من الصحابة، ولا يزال يحدث في تاريخ الأمة قديما وحديثا أن الناس يقدمون الصالحين منهم يدعون والناس يؤمنون، وهذا من أسباب الإجابة بإذن الله. فهل هذه الصورة فيها بدعة؟ لا والله، هي المشروع، ويجب أن نبقى على هذا المشروع. لكن أنى لهم أن يستدلوا بذلك على البدع التي يعملونها، وهو التمسح بالذوات والتبرك بالذوات ونحو ذلك، هذا لم يحدث من الصحابة بهذا الدليل. كذلك الدليل الآخر حينما استشفع الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن يرد عليه بصره، القصة في سياقها وردت عندي معناها أن الأعمى جاء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الله ويتوسل به عند الله أن يعيد له بصره، النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بأن يصبر أو كذا، لكنه آثر بأن يرد له بصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ ويصلي ثم يدعو الله عز وجل أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، دعا له، نعم بإمكانه أن يتبرك حتى بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لأن هذا التشريع للأمة، لأن هذه خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن هذا التشريع للأمة، فكان وجه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأعمى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وأنه دعا الله بأن يستجيب دعاء نبيه فيه، فهذا الوجه مشروع. فأي دليل على ما يعمله أهل البدع من التمسح بالدوات والتبرك بالأشخاص والدعاء دعاء الغير، دعاء غير الله بمعنى الاستشفاع، وأحيانا يكون من باب الشرك. فإذا الدليل بل الأدلة كلها التي في هذا السياق هي أدلة عليهم وليست أدلة لهم، لأن سياقها ينبغي أن يكون بكمال القصة وبفعل الصحابة وتفسيرهم، لأنهم هم أهل الذين طبقوا تلكم الأحكام وهم الذين حدثت على أيديهم تلك الأحداث، فينبغي أن نفهمها بعمل الصحابة وبفهمهم رضي الله عنهم ثم بعمل الصلح السلف وبفهمهم. فلم يكن أحد من السلف الصالح في القرون الفاضلة يستخدم التوسل إلا بهذه الطريقة، التوسل بالأشخاص إلا بهذا الأسلوب، بالاستشفاع بهم إلا بهذا الأسلوب، بأن يطلبوا من الصالحين الدعاء وهم يؤمنون على دعائهم، أو يطلبون منهم الدعاء حتى لو ما أمنوا. صور الاستشفاء كثيرة، لكن أبرزها هي الاستشفاء من أجل استنزال الغيث أو دفع الضرورات والمصائب العظمى عن الأمة عندما تكون الضرورات والمصائب، بأن يتقدم رجل صالح ثم يدعو الله عز وجل ويؤمن المسلمون من ورائه على دعائه. فهذه الصورة مشروعة، بل من أعظم القربات إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. أخونا سمير من السعودية، أيضا كسوبي من السودان يا شيخ، يسألاني عن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، عن تفسيرها. نعم، وابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إليه عز وجل بما تتوسلون به. الوسيلة هي عبادته ودعاؤه والتقرب إليه بكل عمل صالح. فعلى هذا فالوسيلة التي يتقرب بها إلى الله هي على الأنواع التي ذكرتها في أول الحديث. فإذا الحل النص على تمامه ومفهومه واضح وتطبيقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين واضح، وهو أن نبتغي إلى الله الوسيلة بعبادته والتقرب إليه بالإخلاص، التقرب إليه بأنواع القربات، وهذا هو عين المشروع، بل هو العبادة التي يجب أن نتقرب إليها، نتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. طيب شيخ، أم سلمة من السعودية شيخ تقول هل يجوز للمسلم أداء طاعة كصوم في سبيل الله، كصوم يوم في سبيل الله توسل لله عز وجل؟ كيف أعني السؤال؟ تقول هل يجوز للعبد أن يصوم يوما توسلا وتتقرب به لدعاء الله عز وجل؟ نعم، إذا كان الصيام يوافق الأيام المشروعة، نعم، كأن لا تفرد الجمعة بصوم ولا تصوم العيد مثلا، فإذا صامت صوم في الأيام التي يشرع فيها الصوم فلا مانع من قصد هذا وبقصد التقرب والدعاء لله عز وجل. يعني أن الإنسان إذا شعر في قلبه بضعف في يعني التقرب لله عز وجل، ضعف قلبه، ضعف إيمانه، وأراد أن يتقوى ويقوي قلبه بالصيام، وأن يكون أثناء الصيام أيضا يدعو الله عز وجل بما يشاء يتقصد هذا، لا حرج، لأن الصيام عبادة، وأيضا من مواطن إجابة الدعاء الصيام، أو من أزمان إجابة الفاضل لإجابة الصيام الدعاء الصيام، خاصة الصائم عند فطره فإن له دعوة مستجابة. فهذا القصد بهذا الحد مشروع، بل هو من ما يتقرب به إلى الله. نعم. طيب شيخ، أخونا عبد الله الإدريسي من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا بارك الله فيكم، بعضهم يزعم أنه بمجرد لمسه لعضو مريض أو نفه عليه يشفى بإذن الله، وقد يكون هذا الشخص من الصالحين أو من عامة المسلمين، فما حكم الشرع في ذلك؟ نعم، هذه من الأمور الخطيرة في الحقيقة، لأنها مما يبتلى به بعض الرقاة، وإن كانوا من الصالحين والمتدينين أو الذين يعرفون بالحرص على يعني الالتزام السنة، إلا أنهم أحيانا تأتيهم غفلات، والشيطان يضع للإنسان مصائد، ومن أعظم المصائد التي يصطاد بها الشيطان الرقاة أو بعض الصالحين هي مثل هذه الأساليب. بأن يتوهم أنه إذا لمس شخصا استفاد وأنه شفي. إذا كان اللمس مبني على بركة القرآن، أعني بذلك إذا كان مثلا الراقي ينفث في يديه ثم يمسح جسده أو جسد غيره تبركا بالقرآن الذي نفث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يورد ويدعو ويقرأ شيئا من القرآن ولديه ثم يمسح بجسمه، يمسح يديه بجسمه، يمسح جسمه بيده، فهذا مشروع مع النفس ومع الغير بهذا الصورة، هذا مشروع. لكن إذا كان يعتقد أنه بمجرد اللمس تحصل فائدة، فنعم قد تحصل فائدة لكنه ابتلاء، فالإنسان قد يستفيد الشفاء، وهذا قد يستفيد بأنه يشفى على يد ناس، لكن قد يخسر عقيدته وشيئا من دينه. فليتق الله، فإنه بمجرد هذه الأساليب اللمس أو النظرة أو الإشارة ويجد أن فيها يعني تغيير لحال المريض دون سبب شرعي وهو القرآن أو الدعاء المشروع، فهذا نوع من عبث الجن والشياطين بالإنسان. لذلك أو يتبع ذلك استعمال حركات تزيل عن عدم مشروع. أنا قلت هذا أمر أجب التنبه له، أنه عندما يعمل إنسان مع قراءة القرآن عملا مشروعا كالنفث في اليدين ومسح المريض أو لمس المريض برفق من أجل إدخال الطمأنينة على نفسه لاعتقاد أن اللمسة تنفعه، يعني بعض الناس يكون عنده من رقة الطبع يعني التلطف مع المريض بحيث يربط على كتفه أو يلمس شيئا من جسمه إذا كان لمس جسمه مشروع من باب تطمينه وإدخال السرور عليه، لا من باب أن هذه اللمسة هي بحد ذاتها التي تنفعه. فينبغي يا أخوان أن نتنبه لما يعمله كثير من الرقاة، وأنصح إخوان الرقاة وما أكثرهم أن يتنبهوا للتفريق بين الحركات المشروعة وبين الحركات غير المشروعة، وليعلموا أنه يكثر الابتلاء بالحركات غير المشروعة بحيث يستفيد منها المريض، يستفيد منها بالحاجة، لكنه يكون ذلك على سبيل دينه وعقيدته، ويكون من الابتلاء والفتنة، لأن الله عز وجل وكله إلى ما اعتقد، وكله إلى ما اعتقد، ومجرد وجود الاستفادة لا تعني مشروعية العمل، بل الابتلاء والفتنة أقرب. فيجب التنبه لهذا والحذر من الأساليب التي تزيد عن المشروع. نعم. أحسن الله عليكم شيخ ناصر، ولعلكم تختمون حفظكم الله. على أي حال بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، كما نسأله تعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يهدي ضالهم ويرشدهم إلى طريق الصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.